احبك انت تدري قد الفرح في اليوم وقد السنين ايش قد داودك لا تسألين لان كل شيء كتاب فوق الجبين ايش قد احبك انت تدري قد الفرح في اليوم وقد السنين ايش قد ودك لا تسألين لان كل شيء كتاب فوق عذبني الولد انت تدري ايش كثر قلبي يذكرك يا نور العين ايش كثر عذبني الولد انت تدري ايش كثر قلبي يذكرك يا نور العين انت طيفك يسليني لو تبعدي انت طيفك يسليني لو تبعدي ايش كثر عذبني الولد تدري ايش كثر قلبي يذكرك يا نور العين انت طيفك يسليني لو تبعدي انت طيفك يسليني لو تبعدي وكل شوقي من كدهج سافر في بحر عينج كل شوقي من كدهج سافر في بحر تدري قد الفرح في اليوم وقد السنين، إيش قد وقتك ما تسألين.